وين شفتك وين ما شفتك صفت شغلة عادية وين شفتك ما شفتك صفت شغلة عادية خلي كل يوم عندك واحد كل يوم كل يوم اليوم بس اليوم ما تشر معليش اليوم كل يوم عندك واحد كل يوم عندك عشقة قالوا ان شفتك وان ما شفتك صفت شغلة عادية ويلي الله حيك يا ابو صالح وش قد راكز وتجين وين ما شفتك شفتك ما شفتك شفتك ما شفتك شفتك ما شفتك شفتك ان شفتك وين ما شفتك صفى الشغلة عادية اهلا عبار وليلين ابو صالح ولي اها الله حيا ابو صالح وش قد راكز وفقين والياريب أبد ما يهوى بيدين ولي صرتي علي شريف يلعن عينك كل الخليج ونام بنص حضينك ولد ولد ولي ما تقولي لي يا ولي البين وبينك يومية وبهالشقة شقد يلعب يلعب يلعب, يلعب.